بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال كما تنتج البهيمة بهيمة ولم يذكر جمعاء. قال حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث ابن نمير ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كان مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه الطرق المتعددة كلها تدل وكلها يعني جاءت في بيان أن كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد على فطرة التوحيد، وأن الله عز وجل هو الإله الحق وأنه الخالق الذي بيده ملكوت الشيء، وأنه إذا كان أبوه مسلمين بقي على هذه الفطرة وزاداه يعني ثباتا ويقينا، وإن كان كافرين فإنهما ينقلانها عن الفطرة التي كان عليها إلى الدين الذي كانوا عليه إن كانوا يهود فإنه أبوه يهوديين يهودانه وإن كان صهيونيين نصرانه وإن كان مجوسيين مجسانه وكذلك أيضا ملل الكفر الأخرى فإنهم يعني يدعونه أو ينشئونه على الدين الباطل الذي كانوا عليه وأن الأصل أن الناس يولدون على الفطرة وأنهم مفطورون على التوحيد وأن الانتقال عن هذه الفطرة إنما هو بفعل الوالدين حيث يكون كافرين فإنهما ينقلانه عن الفطرة التي كان عليها وهي التوحيد وإلى أن يكون على الدين الخبيث الذي يعني نقله إليه وهو يعني وكلها ألوان وأنواع من أنواع الكفر يعني هذه الملة التي ينقل الآباء إليها إنما هي ينقلون الأبناء الذين ولدوا على الفطرة إلى الدين الذي كان عليه الآباء وقد جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فهذا مثله والشياطين هم يعني شياطين الإنس يعني الذين هم الأبوان وكذلك شياطين الجن فيجتمع عليه شياطين الإنس وشياطين الجن وكلهم لكن شياطين الإنس هم الذين يعني يقوى معه وهم الذين يحرفونه عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الحديث أول حديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني أنها سليمة ليس فيها عيوب ثم بعد ذلك هم الذين يحدثون فيها العيوب فكذلك المولود يولد على فطرة سليمة ثم يعني آباؤه الذين على غير التوحيد ينقلونه إلى الفطر إلى الدين الذي هم عليه فيكون يعني كونها جدعة يعني فيها نقص ويعني نقص في خلقتها أو حد قطع شيء منها إنما هو بفعل يعني بفعلهم فالتمثيل أن كونها جمعة يعني كالهيئة التي فطر الله الناس عليها على سلامة وعلى استقامة وعلى حالة طيبة والأبوان هم الذين يعني يحصل منهم نقله إلى الدين السيء الذي هم عليه وكذلك البهيمة تولد وهي سليمة والناس بعد ذلك يعني يحدثون فيها العيب بأن يجدعونها ويقطعون شيئا منها فيكون هذا شبيه أو يعني ما يحصل من نقل الوالدين الكافرين ابنهما إلى دينهما السيء مثل يعني البهيمة التي تولد على سلامة وليس فيها عيوب ثم الناس يحدثون فيها العيوب فيكون هذا هو وجه الشبه أو هذا هو المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يعني للانحراف عن التوحيد وأن الناقة التي تولد سليمة هم الذين يجدعونها ويعني يحدثون العيب فيها. نعم. واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي التوحيد ومعلوم أن أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نوح بعد ما وجد الشرك في الأرض وقبل ذلك كان الناس على الفطرة وبعد ما وجد الشرك يعني قوم نوح وأرسله الله إليهم وبعد ذلك صار الشرك يوجد في الأمم وأرسل الله الرسل بعد نوح فنوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد ما وجد الشرك. ما من مولود إلا يولد على الفطرة يولد يعني ولد لأن يعني الواو يعني والياء يعني الأصل ولد وأيضا تأتي الياء بدل الواو فيقال يولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه يشركانه يعني يجعلنه مشرك يعني إلى الدين الذي هم عليه ومعلوم أن اليهودية والنصرانية شرك، هي من الشرك، لأن يعني هؤلاء يعني يجعلون مع الله غيره، والنصارى يقولون الله ثالث ثلاثة ويعبدون مع الله غيره. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني لو مات قبل أن يعني يصرفه والداه إلى إلى إلى الشرك وإلى ما يخالف الفطرة، قال أساسا: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني فسر معناه بأنه لو عاشوا الله أعلم بما كانوا عاملين. وأيضا يعني على ما جاء في بعض أقوال العلم أنهم يمتحنون، أولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن الناس الذين لم تبلغهم الرسالة، فيمتحنون، وعلى ضوء ذلك الامتحان يكونون من أهل الجنة أو من أهل النار. قال: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني هي الفطرة، حتى يبين عنه لسانه، حتى يبين عن لسانه، يعني إذا كبر يعني يبين عن لسانه، يعني إما أن يعني يبقى على الفطرة كما إذا كان بين مسلمين، أو يعني يتبع دين أبويه إذا كان كافرين ونقلاه عن الفطرة إلى الدين الباطل الذي سعوا في نقله إليه، كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من ملل الكفر. وفي رواية: حتى يعبر عنه لسانه. نعم مثلها. قال: باب من يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني أنها سوية سليمة وأنتم توجدون فيها النقص. نعم. تجدعونها، تقطعون شيئا منها. نعم. قالوا: يا رسول الله، فرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أي الصغار هؤلاء. نعم. قال: كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كان مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. يعني فإن كان مسلما يعني فإن كان أبوه مسلما فهو مسلم، وذلك أنهم يعني يؤيدون أو يعني يؤكدون أو يعني يسعون إلى أو يعملون على يعني إبقاء الفطرة التي هي عليها التي هو عليها، وإذا كان كافرا يعني ينقلانه إلى الدين السيء الذي هم عليه. وقال: ما مولود إلا كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه. يلكزه الشيطان في حضنيه. حضنيه يعني جنبه. إلا عيسى بن مريم. إلا مريم وابنها. نعم. قال: حدثنا حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب عن الزبيدي. محمد بن الوليد الزبيدي. عن الزهري. محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى. ابن عبد الأعلى. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق. بن همام الصنعاني. عن معمر. ابن راشد الأزدي البصري ثم الإمام. قال: حدثني أبو الطاهر. أحمد بن عمرو بن السرح. وأحمد بن عيسى. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب. عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. نعم، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثنا زهير بن حرب عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي. عن الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال: وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير. عن أبيه عن الأعمش. نعم. قال: حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه. نعم. عن أبي هريرة. وهذا من حديث الصحيفة، من حديث الصحيفة التي يعني في مسند أبي هريرة، وهي كلها كاملة في مسند الإمام أحمد، يفصل بين كل حديث حديث وحديث جملة قال جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء الإسناد في الأول ثم بعد ذلك يأتي 140 مرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد، في مسند أبي هريرة موجودة ضمن مسند الإمام أحمد، وكذلك ألف أفردت التأليف. نعم. قال حدثنا أفردت التأليف والكلام عليها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي. نعم. عن العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، قال رحمه، قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حا قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله، كلهم عن الزهري بإسناد يونس وابن أبي ذئب مثل حديثهما، غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ذكر هذه الأحاديث وكلها تتعلق بالسؤال عن أولاد المشركين، وقد جاء يعني في الأحاديث السابقة يعني مثل ذلك في يعني بعض الحديث السابقة، وهنا يعني هذه الروايات جاءت خاصة بذكر أولاد المشركين والسؤال عنهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله الله أعلم بما كانوا عاملين. قد عرفنا أن المقصود بذلك أن الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا امتحنوا يعني يوم القيامة فمنهم من يكون يوفق ويعني يختار الإيمان والحق، ومنهم من يكون بخلاف ذلك فيكون بناء على هذا من أهل الجنة أو أهل النار، والعلماء اختلفوا فيهم، ولكن هذا القول هو الأقرب يعني كونهم يمتحنون يوم القيامة. ومن العلماء من قال إنهم كآبائهم معهم في الكفر ومعهم في النار، ومنهم يقول إنهم في الجنة، ومنهم من يقول يعني هذا القول الذي ذكرته وهو الأقرب الذي أنهم يمتحنون يوم القيامة وعلى ضوء نتيجة الامتحان يكونون من أهل الجنة أو أهل النار. هذا في أولاد المشركين، أما أولاد المسلمين هذا الاختلاف في أولاد المشركين. أيوة. أما أولاد المسلمين إيش؟ أولاد المسلمين في إيه؟ خلاف من مات وهو صغير. نعم، أولاد المسلمين يعني معهم في الجنة، أولاد المسلمين معهم في الجنة، ولهذا يعني جاء أن من مات له ولد أو ثلاثة من الولد أو ولدين أنه يعني يكون سبب في سلامة من النار، وفي بعضها أنه يأخذ كما مر بنا يأخذ بثوبه حتى يدخلهم الله في الجنة. قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، ويونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب. نعم. عن عطاء ابن يزيد عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام عن أبي اليمان، هو الحكم بن نافع، عن شعيب ابن أبي حمزة قال وحدثنا سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل وهو ابن عبيد الله. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن سفيان وهو بن عيينة، عن أبي الزناد وعبد الله بن دكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانه عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. هذا مثل الذي قبله، الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، يعني هو الذي خلقهم وهو الذي يعلم يعني ما يكونون عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحية عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة ابن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالغلام الذي قتله الخضر وهو الثاني يعني في القصة التي ذكرها الله في سورة الكهف، يعني ذكر السفينة ثم ذكر الولد الغلام الذي قتله ثم ذكر القرية أو الجدار الذي يريد أن ينقض، وكان الخضر يعني لما كان معه موسى ويمشيان وجد غلاما فأخذه وقتله فقال له موسى قتلت نفسا تقية بغير نفس قد جئت شيئا نكرا. فالرسول عليه السلام بيّن أن هذا الرجل لأنه طبع كافرا وأن الله يعني أنه قدر لو أنه لو بقي فسيكون سببا في يعني إغواء والديه ويعني ضررهم، قال أرهقهما طغيانا وكفرا. ونعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى حا قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص حا قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى بإسناد وكيع نحو حديثه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنه لما توفي طفل صغير قال طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في بطون أمهاتهم، وخلق النار أهلا خلقها لهم في بطون أمهاتهم. وهذا يعني يفهم منه يعني أن أولاد المسلمين يعني يتوقف فيهم، وقد جاء قال ذلك بعض أهل العلم، لكن القول الصحيح أن أولاد المسلمين أنهم تبع لهم وأنهم معهم، بل إن منهم من يكون شفعاء يعني لوالديهم في دخول الجنة. وعلى هذا القول يكون معنى الحديث أنه لا يعني لا يقدم على الشهادة لأحد أن فلان بالجنة وفلان يعني في النار، وإنما يمسك يعني عن ذلك ولا يصار إلى التكلم فيه بأن يقال يعني هذا بالجنة أو هذا في النار، وإنما يعني ما جاء نص خاص يقال به يعني في هذا وفي هذا، وما لم يأتي به نص خاص فإن الحكم العام بالنسبة لأبناء المسلمين أنهم بالجنة، بل أنهم يكونوا شفعاء لآبائهم وأمهاتهم في الجنة. وعلى هذا يكون مقصود التعليم والتأديب وعدم الحرص على الكلام في أفراد معينين بأن هذا في الجنة أو في النار. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة. طلحة ابن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله, لأن يحيى يعني أخو عائشة, فهو يروي عن عمته, محمد يروي عن عمته عائشة. طلحة ابن يحيى يروي عن عمته عائشة. عائشة نعم. طلحة ابن يحيى, يحيى هو أخو عائشة, أخوها اللي هو يحيى. يحيى وأما طلحة فهو الذي يروي عن عمته أخت أبيه يحيى. قال حدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى قال حدثني سليمان بن معبد عن الحسين بن حفص قال حدثني إسحاق بن منصور عن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى. نعم. أحسن الله إليك. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. ما خرج صحاح الشيخ الألباني في الصحيحة 1468 وفي صحيح الجامع. يعني ما أدري إذا صح هذا الحديث, فمعنى ذلك أن من كان منهم انتهى إلى الجنة, لأن كما عرفنا أنهم يمتحنون, وأن منهم يكون في الجنة ومنهم من يكون في النار على حسب الامتحان. فإن صح هذا الحديث الذي ذكر فإنه يكون القسم الذي يدخل الجنة يعني بعد الامتحان هو الذي يكون بهذا الوصف. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عنهما. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة, لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر, لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله, ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو كان خيرا وأفضل. قال وذكرت عنده القردة. قال مسعر وأراه قال والخنازير من مسخ. فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا, وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر بهذا الإسناد غير أن في حديث عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج. قال إسحاق وأخبرنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقامة بن مرثن عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عنهما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة, لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله, ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هل هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا, وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. قال حدثنيه أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد غير أنه قال وآثار مبلوغة. قال ابن معبد وروى بعضهم قبل حله أي نزوله. أول حديث عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا قبل حله. هذا الحديث يعني فيه سؤال أم حبيبة أو دعائها بهذا الدعاء، وسؤال الله عز وجل منه هذه المسألة، وهي أن يمتعها الله بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبيها أبي سفيان رضي الله عنه، وبها فيها معاوية رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام أرشدها إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل، وأنها تسأل الله عز وجل أن يدخلها الجنة ويعيدها من النار، هذا هو الأولى أن تفعله. ومعلوم أن كما قال الرسول: سألت الله لآجال محدودة، وأنها خير لها وأفضل لو سألت، يعني الدعاء بطول العمر إذا كان على صلاح واستقامة لا بأس به، يعني يدعو الله أن يطيل عمره على طاعته. ومعلوم أن ما قدره الله وقضاه هو الذي سيكون، لن يكون هناك يعني تغيير وتبديل فيما كتب في اللوح المحفوظ. فمن قدر الله أن عمره يكون طويلا فهو طويل، ومن قدر الله أن عمره يكون قصير فهو قصير، ولا يعني يحصل بسؤال ذلك أنه يقدم أو يؤخر أو يزاد وينقص، وإنما ما قدره الله وقضاه يعني كائن. لكن إذا سئل أن يكون طول العمر على صلاح وعلى استقامة، يعني هذا لا بأس به، لأن الرسول ما منع من هذا، ولكن أرشد إلى ما هو أولى منه. ثم أيضا كما هو معلوم أن سؤال الجنة وسؤال النار هذا أيضا دعاء، والله عز وجل قدر أن هذا في الجنة وقدر أن هذا في النار، ويعني فيكون يعني الدعاء عبادة ومسألة من الله عز وجل، ولا يعني ذلك أن كونه يعني يحصل له يعني أنه سأل بسبب هذا السؤال أنه حصلت له الجنة، وإنما الله قدر أن يكون من أهل الجنة وقدر أن يكون من أهل النار، ولكن الدعاء عبادة، والله عز وجل يحب أن يدعى وأن يسأل وأن يرجى وأن يفزع إليه، ولكن لا يعني ذلك أن أن أن أنه يتغير، يعني كونه من أهل النار ثم حصل الدعاء فصار من أهل الجنة، وإنما الله قدر أن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار. ولكنه قد جاء في بعض الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في العمر، أو يعني والمقصود من ذلك أنها يعني قدر أن عمره هذا طويل، وأن هذا عمره وأنه يدعو وأنه يصل رحمه، فيكون الله قد كتب السبب والمسبب، وقدر المسبب والمسبب، السبب والمسبب، المسبب الذي هو كونه يكون يعني طويل العمر، والسبب أن يعني صلة الرحم، فيكون يعني معنى ذلك أن الله قدر هذا وقدر هذا، قدر أن هذا يكون عمر طويل، وقدر أن يكون سببه صلة الرحم، والسبب مقدر والمسبب مقدر. نعم. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي. أمتعني يعني كونها تتمتع به، يعني بمجالسته يعني الاتصال به والوجود معه، وأن يعني يمتعها به في هذه الحياة. نعم. وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا قبل حله. يعني الأجل لا، إذا جاء أجله لا يستقيم ساعته ولا يستأخرون، ولو كنت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده القردة، قال مسعر وأراه قال والخنازير. من يعني مسعر قال أراه قال والخنازير، زيادة عطفا على القردة، يعني القردة يعني ما فيها شك عند مسعر، عند مسعر، ولكن الشك في الخنازير. قال وذكرت عنده القردة وأراه قال الخنازير. نعم نعم. من مسح، فقال: إن الله لم يجعل لمسح نسلا ولا عقبا. يعني القردة أنها من مسح الذين مسخوا قردة وخنازير، يعني أنه مسخوا قردة وخنازير، يعني يعني بين أن الذين مسخوا قردة ما بقي لهم نسل، لأن الممسوكين ما بقي لهم نسل لأنهم ذهبوا مسكوا وذهبوا وما في نسل توالد. والخنازير والقردة كانت موجودة من قبل، فيعني الموجود هو بالتناسل من هؤلاء الموجودة من قبل، لا أن الذين مسكوا قردة وخنازير هذا نسلهم أو القردة هذه نسلهم، لأن الذين مسكوا قردة ماتوا على ما هم عليه، على ما مسكوا عليه، ولم يكن لهم نسل، وإنما النسل بالقردة والخنازير كانت قبل ذلك، قبل أن يحصل هذا المسخ. ولهذا قال فإن الخنازير والقردة كانت موجودة قبل ذلك الحديث. نعم. قال فإن إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. نعم، فهذا يبين أن القردة والخنازير يعني التي مسخت أنه ليس لها نسل، أنه ليس لها نسل، وإنما هلكت وذهبت ولم يكن لها نسل، وإنما نسل القردة والخنازير من الذين كانوا الخنازير والقردة اللي كانت موجودة قبل هذا المسخ، فإنها تتوالد وهي مستمرة في التوالد، وأما الذين مسخوا فإنهم ماتوا وليس لهم نسل. قال في الرواية الثانية قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا قبل حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هل هي مما مسخ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. يعني عذبهم بأن مسخوا ما جعل لهم نسل، لأن الله أهلكهم وجعلهم يعني على هذه الهيئة وهلكوا، فليس لهم نسل، وإنما القردة والخنازير الموجودة التي يعني مستمرة الوجود هي نسل للخنازير والقردة التي قبل هذا المسخ. قال في رواية: قال وآثار مبلوغة. مبلوغة؟ نعم، يعني مبلوغة يعني أنه يعني يبلغها الإنسان، أو النهاية التي يبلغها الإنسان وينتهي لها الإنسان. قال قبل حله أي نزوله. نعم، قبل حله أو حله أي نزوله، يعني الذي هو الموت الذي قدر الله أنه يكون لن يتقدم ولا يتأخر، إذا نزل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، يعني نزوله حله أو حله يعني وقوعه وحصوله لا يتقدم ولا يتأخر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن وكيع عن مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله الأشكري عن المعرور بن سويد. المعرور بن سويد هذا من المحضرمين، ويقال إنه بلغ عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، يعني ما كان يعني ما حصل له الشيب، وقد بلغ عمره 120 سنة. ومثله سويد بن غفلة الذي كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة، هو اللي يصلي بهم صلاة التراويح صلاة القيام، وكان عمره 120 سنة، لأنه بلغ هذا السن ومع ذلك قد متعه الله بقواه، ويعني وأنه كان يصلي بالناس. وهذا الذي هو سويد بن غفلة قالوا هو الذي جاء إلى المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، لأنه يعني ما وصل المدينة إلا في اليوم الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا كاد أن يكون صحابيا. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء عدد منهم هذان، ومنهم الشقيق بن سلمة، ومنهم يعني الأسود الدؤلي، ومنهم يعني عدد كلهم وصفوا بأنهم أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الصنابحي. نعم. عن عبد الله أي إسناد؟ المعرور بن سويد عن عبد الله مسعود نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعري عن عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله الأشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال وحدثنيه أبو داود سليمان بن معبد عن الحسين بن حفص عن سفيان بهذا الإسناد قال حدثنيه أبو داود سليمان بن معبد عن الحسين بن حفص عن سفيان بهذا الإسناد نعم سفيان الثوري المقولة التي نسمعها أن اليهود حفدة القردة والخنازير هل هي مقولة صحيحة؟ لا مين صحيحة يعني حفدة القردة والخنازير يعني لأنهم يعني الذين مسخوا ذهبوا لكنهم يعني إخوان القردة والخنازير قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين مسألة أطفال المسلمين هل يمكن يقال فيها إجماع والله حكي الإجماع على هذا من النووي حكاه لكن الآن صحة الإجماع بس يقول النووي يقول أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا الذي قال عصفور وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله نعم محتمل هذا أما مسألة أطفال المشركين نعم القول الثاني هو القول بأن ذكرتم ثلاثة أقوال واخترتم القول بالامتحان الأدلة التي تدل على أنهم في الجنة كيف توجه أنا قلت يعني ذكرت هذا يعني بعد الامتحان هذا بعد الامتحان يعني مثل حديث إبراهيم حديث إبراهيم هذا ما فيه ذكر الجنة ذكر أنه في روضة بس وما قيل أنها الجنة ثم أيضا يعني كما هو معلوم أولاد المشركين كانوا موجودين قبل إبراهيم نعم أقرأ عليك نص الحديث هنا. قال وأما الرجل الطويل هذا الحديث الطويل هذا اللي ذكره البخاري في آخر كتاب الرؤيا نعم. كتاب التعبير نعم. وذكر فيه أشياء كثيرة نعم. وقال أنه يعني فيه أنه رأى رجلا طويلا في شجرة وحوله يعني أولاد نعم. فيعني عند ما رجع للتفسير ما ذكر الجنة وإنما قال يعني الرجل هو إبراهيم وحوله يعني الأولاد قيل أولاد المشركين قيل أولاد المشركين لكن ما في تنصيص على أن هذا الذي رآهن في الجنة في حديث صحيح البخاري نعم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين إيه بس ما فيه أن ذكر الجنة أنه في الجنة معه في هذه الروضة يمكن يؤخذ ولو كان يعني ولو صح أنه في الجنة فإنه يكون مثل الحديث الآخر الذي أنهم خدموا أهل الجنة يعني معناه من يعني يمتحن ولهذا قول رسول الله عنه كانوا عاملين حاجة كثيرة عديدة كلها بهذا يعني هذا مثل الذين ما بلغتهم الدعوة فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وهؤلاء يمتحنون يوم القيامة لأنهم ما وصلوا سن التكليف الذي يعني يكون فيه يعني الحساب والعقاب. ترجمة الإمام البخاري ويش؟ باب ما قيل في أولاد المشركين. ما قيل في أولاد المشركين، هذا قيل في أولاد المشركين. قال في الفتح: هذه الترجمة تشعر بأنه كان متوقفا في ذلك، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة كما سيأتي تحريره. وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف وهو حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة وهو حديث الفطرة، ثم ثلث أي حديث هو هذا الحديث، حديث الفطرة ما من الوجود المدى الفطرة. ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك وهو حديث قصة الرؤيا، فإن قوله في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس قد أخرجه في التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين. بس ما في تنصيف، ما في نص على أن المقصود أنهم أنه في الجنة، ولكن إن كان يعني هذا فهو يكون الذين يدخلون الجنة بعد الامتحان. نعم. ويؤيده هذا الكلام لابن حجر، ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: سألت ربي اللاهين. إيش؟ اللاهين. اللاهين؟ نعم. أيوة. اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. إسناده حسن. وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار. وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. إسناده حسن. انتهى كلام الحافظ ابن حجر من الفتح. على كل المسألة فيها خلاف، لكن ما فيه يعني نص. ذاك اللي قبل هذا اللي قال إسحاق، وشو اللي قبل هذا الأخير قبل المولود في الجنة؟ سألت ربي اللاهين من ذرية. يمكن والله أعلم أنه يجمع بينه وبين هذا الحديث ذاك اللي الله أعلم بما كانوا عاملين، بأن يقول اللي دخل الجنة مثل اللي قال خدم أهل الجنة. يقول السائل: أحسن الله إليك، هل يجوز الدعاء بأن يطيل الله أعمارنا في الطاعة والصلاح؟ الإنسان يحرص على الاستقامة على أمر الله، وأن يعني يشغل حياته في طاعة الله، وما كونه يعني يدعو لنفسه بطول العمر، يعني كون الإنسان يدعو لغيره يقول أطال الله عمرك في طاعة الله، وما يقول اللهم أطل عمري في طاعتك، يعني أولى منه أنه يدعو بالدعاء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سأل ذلك فما قدره الله وقضاه لا يمكن أن يتغير، وإذا كان أن الله قدر أنه طول العمر فسيكون طول العمر، وإن قدر أنه سيكون قصير العمر فإنه سينتهي، ولا يكون هذا الدعاء هو الذي يؤثر. يقول: كيف نجمع بين حديث إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وبين حديث فقدت أمة من الأمم لا من بني أو أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، وآية ذلك إذا قدم له اللبن لبن البقر شرب، وإذا قدم له لبن الإبل لم يشرب. كان هذا كان قبل، يعني قال لا يدري، يعني فيه شك، ولكنه يعني بعد ذلك علم بأنهم يعني ب ب يعني ب أنه ليس ل للمنسوخين نسل، يعني كانه أول لم يعلم ثم علم. إيش الأفضل؟ إذا كان قال يعني لا أدري وكذا. قبضت أمة بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر. ولا أراها يعني هكذا، لا أراها يعني لا أظن إلا الفأر. يقول لكن الحديث هذا الواضح إن الله لم يجعل لأمة نسلة، أمة عوقبت نسلة، وإنما هلكت، فمنهم من هلك يعني ب كما يعني هلكت بعض الأمم بصعقة وصيحة، كما هلك يعني بعض بالغرق، فلم يكن لهم نسل لأنهم ذهبوا، وكذلك الذين عوقبوا بأنهم مسخوا قردة أيضا كذلك لا يكون لهم نسل. يقول ما هو الضابط في كون أبناء المسلمين شفعاء وأنهم في الجنة؟ هذه قلنا بالاتفاق، لكن كيف ما هو الضابط في كون أبناء المسلمين شفعاء لآبائهم؟ يعني هل هو الصلاح؟ لا يعني إذا يعني الصلاح، وكذلك إذا كان عندهم معاصي وعندهم خطايا فإن الشفعة تكون لمن عنده أخطاء وعنده معاصي، أقول الشفاعة تكون له. يقول هل يدخل في قوله يهودان ونصرانه من يسلك مسالك الضلالة كالتصوف والرفض؟ هل يدخل في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه يمجسانه من يسلك مسالك الضالة؟ لا شك أن هذا يصير، لكن يعني إذا كان يصل لحد الكفر هو مثل يهودي ونصراني ومجوسي، وإن كان لا يصل لحد الكفر وإنما يكون بدعة فإنهم ينقلونه يعني من, من, من, من سلامة إلى بدعة، لكن يعني إن وصل إلى حد الكفر هو مثل يهودي ونصارى، وإن لم يصل لحد الكفر فإنه يكون من المسلمين. إذا مات الغلام صغيرا وكان أحد أبويه مسلم والآخر كافر، يعني كما هو معلوم يعني هو يكون مع يعني يكون مع أحسنهما دينا وخيرهما دينا، يعني إذا مات إيش؟ إذا مات أحد إذا مات الغلام صغيرا مات صغير؟ نعم واحد أبويه مسلم والثاني كافر. طبعا الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، والمسلم هو الذي تحصل له شفاعة. لا هو ما يريد الشفاعة، هو يريد الغلام. هذا وش حكمه؟ نقول إيش؟ إيش نحكم على هذا الغلام؟ إيش يقول؟ إذا مات الغلام صغيرا وكان أحد أبويه مسلم والآخر كافر، فما حكم هذا الغلام؟ أقول يرجى أن يكون لأن الشفاعة تحصل منه يعني لوالديه أو لأحد والديه، لأنه يعني حكمه يعني يضاف إلى أحسن والديه دينا وهم المسلمون، فيعني فإن المسلم يكون مع الأب المسلم أو الأم المسلمة ولا يكون مع الكافر. يقول أحسن الله إليك، رجل بعث مبلغ 40,000 ريال مع رجل ليوصلها إلى أهله فلم يوصلها بحجة أنها ضاعت، فهل لصاحب المال المطالبة؟ والله إذا كان أو إذا كان مأمون فالأصل يعني أن كلام المأمون أنه صحيح، وإذا كان أنه يعني غير مرتاح أو أنه غير مطمئن وأنه يعني يطلب منه يعني يبين يعني كيفية كيف حصل ذلك أو يثبت كيف حصل ذلك، أنا كل يعني مثل هذه الأمر فيها مشتبه، يعني قد يكون أنه أمين وأنه يعني صادق، وقد يكون أنه يعني عنده شيء من يعني من الريبة أو شيء من, من, من, من السوء ويكون كاذبا. ولكن هذا يعني يرجعون إلى القاضي وهو يحكم بينهم. يقول: هل يجوز المرور أمام المتنفل إذا أقيمت الصلاة اعتمادا على الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ ليس له أن يمر أمامه، لأن المتنفل يعني إن كان في أول الصلاة عليه أن يقطعها، وإن كان في آخرها عليه أن يتمها قبيلة، وهو يبحث عن طريق آخر غير الذي أمامه. رجل عنده قدرة وإرادة قوية للزواج إلا أن أمه منعته، فما نصيحتك؟ الوالد عليه أن يعين على الزواج، ما يكون سببا في الحلولة بينه وبين الزواج، وإنما عليه أن يعني يرضيها وأن يعني يحرص على يعني يأخذ خاطرها وأنها يعني ترتاح ويتزوج، ما يترك الزواج وهو قادر عليه وهو بحاجة إليه. هل تجوز صلاة ركعتين بعد صلاة العصر في الروضة؟ لا، ليس لأحد أن يصلي بعد العصر، يعني إلا إذا كان داخلا، إذا كان داخل المسجد فإن هذه له أن يجلس وله أن يصلي. من دخل المسجد يعني بعد العصر فله أن يجلس وله أن يصلي، لا يمكن على من جلس ولا على من صلى، يعني هذا في دليل وهذا في دليل. قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن جلس فلا ينكر عليه وإن صلى لا ينكر عليه. لكن كونه جالس أو يروح يعني من المسجد يصلي بالروضة، يعني مثل ما أنه لا يصلي في مكانه لا يذهب للروضة يصلي فيها، إذا كان في مكان من المسجد لا يتنفل فيه وكذلك لا يذهب يتنفل في الروضة، لأنه لا يصلي الإنسان بعد العصر إلا إذا كان داخل ففيه الخلاف. نعم. يقول: أيهما أولى وأفضل في الأجر، تكرار العمرة أو إخراج قيمتها في سبيل الله؟ إيش؟ أيهما أفضل وأعظم أجرا، تكرار العمرة أو إخراج قيمتها؟ والله إخراج قيمتها لا شك أنها أفضل، لكن الإنسان يمكن أن يكرر العمرة ولا يكثر الكثرة التي يعني ينفق فيها المال، يعني يحصل منه التكرار لكن ما يصير كثير جدا، فيعني يحصل منه التكرار، وكذلك يعني ينفق في سبيل الله يعني ما يقابل العمر المتكررة الكثيرة، لأن هذه يعني نفعها يعني قاصر به العمرة، وأما النفقة نفعها متعدي. هل يجوز لامرأة، لكن لا يقال أنه لا يكرر وأن الإنسان يأتي بعمرة الإسلام والباقي ينفقه، لا يكرر، لكن التكرار الكثير جدا الذي يعني تصرف فيه النقود الكثيرة يعني ينبغي أن يكون شيء له وشيء لغيره، شيء له بأن يعتمر ولا يعني يكرر العمرة، لكن ليس كثرة جدا بأن يكون كل أسبوع أو كل شهر يعني كل أسبوع يعني، وإنما يعني بين مدد متطاولة له، ولكن الأولى أن مثل ذلك كونه يعطى للفقراء والمساكين أو يعطى يعني يصرف في وجوه الخير لا شك أن هذا أولى. هل يجوز لامرأة وطفلتها أو طفلتيها أن تسافر بالطائرة لمدة ساعة ونصف بدون محرم وذلك لزيارة والدها؟ هذا سفر، والسفر يقول فيه الرسول: لا يحل امرأة تؤمن يوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول: دخلت لصلاة المغرب وأنا مسافر فوجدت جماعة يصلون العشاء، فهل أصلي معهم بنية المغرب؟ لك أن تصلي، لكن إذا قام للرابعة فأنت تجلس حتى يسلم وتسلم معه. السؤال الثاني يقول: إذا دخلت في صلاة الجنازة وقد أتم الإمام تكبيرتين ماذا أفعل؟ تدخل معه وتعمل الشيء الذي يعمله، فإذا كان يعني مضى يعني تكبيرتين يعني وأنت يعني في الثالثة فأنت أدعو الميت، لأن دعاء الميت هو الأصل في صلاة الجنازة، ما تشتغل بقراءة الفاتحة صلاة النبي ثم يسلم الإمام، وإنما تدعو، وهذا هو وقت الدعاء يعني بعد بعد بعد الثالثة. لكن إذا كان يعني بعد الأولى وأمكنك أنك تأتي بالفاتحة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الثالثة يعني تخصص للدعاء، هذا هو الذي ينبغي. ولكن إن جاء وقت الدعاء ودخلت معه ولم يبقى إلا أن يسلم فأنت أدعو للميت، ولا تشتغل بالصلاة والسلام على الرسول بالقراءة والصلاة، لأن الصلاة والقراءة تمهيد ووسيلة، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله، من أسباب قبول الدعاء أن يؤتى بين يديه بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاءت الحديث دالة على ذلك. فالأصل أن في صلاة الجنازة هو الشفاعة له والدعاء له، فأنت اشتغل بهذا ولا تشتغل بالصلاة حتى يفوتك يعني الأصل في صلاة الجنازة. ثم بعد ما يسلم الإمام تكبر التكبيرات الباقية عليك وتسلم، لأن الجنازة ما تبقى يعني حتى أنت تستمر وتدعو، لأنها من حين ما يسلم تربع، فأنت تصلي وليس قدامك جنازة. على هذه الصورة صلى الله عليك يكون ما قرأ الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة على الصورة التي يمكن يقرأ الفاتحة وصلاة النبي مع بعض، ولو كان في الأولى، ولو كان ليس في الأولى، إذا كان إنه يعني المهم من الدعاء يعني وقته يعني يكون خاصا بالدعاء، ما يكون يشغل بقراءة الفاتحة وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز استخدام المكتبة الشاملة وتنزيل الكتب منها مع أن أصحاب الطبعات ينصون على أن حقوق الطبع والنشر محفوظة حتى وإن كان إلكترونيا؟ إيش السؤال؟ هل يجوز استخدام المكتبة الشاملة وتنزيل الكتب منها مع أن أصحاب الطبعات ينصون على أن حقوق الطبع والنشر محفوظة لهم ولو إلكترونيا؟ على كل ما دام أن الإنسان يعني بينقل فائدة، نقل فائدة، هذا ما في بس يكون ينقل فائدة، يعني يحرم الناس أنهم يعني ما ينقلون الفائدة، ولا إذن كيف يطلعون عليه؟ يعني لازم يحفظ ولا ما يحصل شيء؟ كونه ينقل فائدة لا بأس، لكن كونه يعني يشاركهم في يعني كونه يطبع ويبيع ويشاركهم في المادة التي يريدونها، لا ليس، هم أحق منه وهم أولى منه، لكن كونه يعني يأخذ يعني شيء أو يستفيد من شيء يعني ما يؤثر عليهم ولا يؤثر على المواد التي المادة التي يحصلونها، ما في بأس. رجل جمع ماله للزواج وحال عليه الحول، هل عليه إخراج الزكاة؟ نعم، المال الذي جمع في الإنسان وحال عليه الحول يزكيه ولو كان للزواج أو غير الزواج، كل مال حال عليه الحول عند الإنسان فإن عليه أن يزكيه. يقول: استأجرت محلا واشترط علي صاحب المحل أن يكون الإيجار هو نسبة 20% من دخل المحل، هل يجوز هذا الشرط؟ ما أدري، ما أقول ما يظهر يعني يكون 20% من دخل المحل، هذا مثل كأنه مثل المضاربة، أقول شبيه بالمضاربة، والله يعني يبدو والله أنه ما في بأس. يقول: كيف الجمع بين حديث لا يرد القدر؟ هذا مثل الإنسان الذي يعني يعطيه سيارة يعني يستخدمها ويعني يعمل عليها وما يحصل يعني بينهما بالنسبة، يعني هذا من أجل عمله وهذا من أجل سيارته، ما في بأس. الجمع بين حديث لا يرد القدر إلا الدعاء وحديث أم سلمة لن يعد إلى شيء قبل حله، هذا الحديث يعني الذي لا يرد القدر